قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. ثم ورد حديث أبي ليلى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعه يقول في صلاته أعوذ بك من النار ويل لأهل النار أعوذ بك من النار ويل لأهل النار. ف يعني هذا يعني دعاء في الصلاة, هذا دعاء في الصلاة أعوذ بك من النار ويل لأهل النار. والتعوذ بالله من النار جاء في أحاديث كثيرة, وويل للكفار من النار ما أعلم مجيئه يعني في إسناد آخر, وهذا الإسناد فيه شخص ضعيف وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي هو يعني في إسناده وهو الذي يروي عن جده بواسطة, اللي يروي عن أبيه بواسطة, لأن يعني محمد بن عبد الرحمن هو لا يروي عن عبد الرحمن اللي هو أبوه, وإنما يروي عن ثابت عن أبيه. نعم. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرحد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داود, عن عبد الله بن داود هو الخريبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو داود وعبد الله بن داود الخريبي هذا هو الذي قال عنه أو الذي نقل عنه كما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري قال إن أشد آية على أصحاب جهم, أشد آية على أصحاب جهم قول الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ, قال فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله, فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. نعم. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ جدا. صدوق سيء الحفظ جدا. صدوق سيء الحفظ جدا, ويعني الحديث الذي يأتي من طريقه ولا يأتي إلا منه يضعف أهل العلم به. عن ثابت البناني, ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أبو محمد الذي هو قال عنه بن أبي ليلى الذي جاء بينه وبينه ثابت وهو ثقة الذي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه, عن أبيه أبي ليلى وأخرج له من؟ أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا, فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة وقاموا معه وصلوا وراءه فقال أعرابي في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا, اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله, تحجرت رحمة الله حيث جعلتها تكون خاصة بي وبك مع أنها وسعت كل شيء, تحجرت واسعا أي يريد رحمة الله, رحمة الله واسعة وسعت كل شيء, فكيف تطلب أن تكون يعني لي ولك وألا يشرك معنا أحد في ذلك، هذا من الاعتداء في الدعاء، وهذا مما لا يجوز في الدعاء. كل إنسان يقول اللهم ارحمني وارحم فلان ويطلب له ولغيره هذا مستقيم، لكن كونه ولا ترحم معنا أحدا هذا هو الباطل، وهذا هو الذي لا يسوق ولا يجوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد تحجرت واسع يريد رحمة الله، يعني ليس لك ذلك. كيف الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء ثم أنت تقول ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا؟ الباطل في قوله ولا ترحم معنا أحدا، ولا ترحم معنا أحدا. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا حصل منه شيء من الدعاء الذي لا يجوز أنه لا تبطل به صلاته، ولا يعني يكون ذلك مؤثرا في صلاته، وإنما يحذر منه وينبه عليه، ولا يقال أنه يعني مؤثر في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منه أن يعيد، ما طلب أو لم يأمره أن يعيد. ثم يشبه هذا الذي قاله الأعرابي الذي أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال بقوله لقد تحجرت واسعا، يشبه ذلك ما جاء في كتاب دلائل الخيرات من بعض الأدعية التي هي من هذا القبيل، حيث يقول صاحب دلائل الخيرات اللهم أرحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا كلام باطل، وهو يعني يشبه كلام الأعرابي هذا الذي أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في دلائل الخيرات من الأدعية المنكرة التي اشتمل عليها كتاب دلائل الخيرات الذي افتتن به كثير من الناس في كثير من البلاد، يعني يعرفون ويحفظون ما فيه ولا يحفظون الأدعية التي في صحيح البخاري والتي في صحيح مسلم، وهي كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يحفظون أو يعنون بشيء فيه غلو وفيه جفاء ويتركون كلاما في غاية الصفاء وفي غاية الحسن وفي غاية الجمال وفي غاية الكمال، كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. كيف؟ اي نعم نعم، يعني ما هو مثل صاحب دلائل الخيرات. اي نعم. اصبر اصبر اصبر. بعدين اذا انتهينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن صالح. احمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي. عن إيش؟ عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن ابن شهاب مر ذكره، أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد مر ذكره، وهذا مثل الأسناد الذي سبق أن مر، يعني هذاك ثلاثة حمصيون وثلاثة مدنيون، وهذا الأسناد ثلاثة مصريون في نصفه الأسفل وثلاثة مدنيون في نصفه الأعلى. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. ثم ورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وجه أن النبي كان إذا قرأ نعم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، يعني كان إراده يعني في الصلاة أو في باب الدعاء في الصلاة أن هذا يذكره في الصلاة ويأتي به في الصلاة، وأنه يعني يكون عاما يشمل الصلاة وغير الصلاة، لكن إذا كان يعني في النافلة فقد جاء يعني ما يدل على مثله، من جهة أنه إذا كان يعني مر بسؤال سأل، وإذا يعني مر بتعوذ تعوذ. نعم. وجه يعني الترجمة، هل المراد قوله باب الدعاء يعني كان يعني يقصد به أنه يعني يكون في الصلاة وغير الصلاة، هذا الدعاء يكون في الصلاة وغير الصلاة لأنه مطلق. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب هو أبو خيثمة، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسلم البطين. عن مسلم بن عمران البطين، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود خلف وكيع في هذا الحديث، رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا. ثم قال خلف وكيع، خلف وكيع في هذا الحديث، فرواه أبو وكيع اللي أبوه أبو وكيع. نعم. والثاني وشعبة. وشعبة فرواه عن أبي إسحاق عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا، فرواه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا، وليس فيه ذكر مسلم بن عمران البطين، يعني فيه الواقف وفيه عدم وجود الواسطة بين أبي إسحاق وبين سعيد بن جبير. لكن الإسناد يعني صحيح، يعني اللي هو الذي الأول. نعم. ترجم لهؤلاء أبو وكيع. نعم. أبو وكيع هو الجراح بن مليح، الجراح بن مليح وهو صدوق. ليش؟ صدوق يهم، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق يهم، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم. نعم. وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه، يعني ما خرج له النسائي وما خرج له البخاري في الصحيح. وشعبة. شعبة من الحجاج الواسطي، ثقة خرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة أنه قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على ظهر بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك يعني في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. فقيل له ذلك فقال سمعته. نعم، سمعته من رسول الله. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن مثل هذا الكلام إذا قيل عند هذه الآية، يعني إما في الصلاة في صلاة نافلة أو عند قراءة القرآن عندما يقرأ الإنسان القرآن، أنه جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن العنزي البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر وهم لقب غندر البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة. عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن رجل. عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا الذي جاء في الحديث، ثم لما سئل عنه قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أبو داود قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. قال أبو داود قال أحمد أي الإمام أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، من الأدعية التي جاءت في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأدعية التي جاءت في القرآن. فكان الإمام أحمد يقول يعجبني أن يدعو في صلاته، يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، يعني في الفريضة يعني وفي غير الفريضة أن يدعو بما في القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مقدار الركوع والسجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه أو عن عمه أنه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي مقدار الركوع والسجود، وهي مقدار الركوع والسجود، مقدار الركوع والسجود، يعني المقصود هنا بالترجمة القدر، يعني يعني تطويله وعدم تطويله وتقصيره، فهذا هو المقصود به، يعني انه يطال ويقصر، لا يقصر عن الحد الادنى. واذا كان الانسان في الصلاه يصلي بالناس لا يطول اطاله تشق عن الناس، واذا كان وحده يطول ما شاء كما جاء في الحديث: اذا صلى احدكم لنفسه اذا صلى بالناس فليخفف واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبو السعدي أو عمه، حديث قال عن السعدي عن أبيه أو عن عمه، عن السعدي عن أبيه أو عن عمه أنه قال: رمقت ركوع رسول الله، رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، رمقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقدرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوجدت، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده، يعني معناه أنه يطمئن ويستقر في الركوع والسجود. نعم. قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثة، قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثة، يعني هذا يعني يكون مستقرا في الركوع مطمئنا في الركوع بعد أن صار في الركوع ودخل في الركوع مقدار ما يقول هذه الكلمات ثلاث مرات. أيوة. قال حدثنا مسدد عن خالد بن عبد الله، مسدد هو مر ذكره، خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن سعيد الجريري، عن سعيد الجريري هو سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب كتب الستة، عن السعدي، عن السعدي وهو لا يعرف ولم يسمى أخرج له أبو داود، لا يعرف ولم يسمى أخرج له أبو داود، عن أبيه أو عن عمه، عن أبيه أو عن أمه أو عمه ما خرج له وجوجت، ما وجدت له شيء، ما وجدت له شيء. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي قال حدثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. والمقصود بأدناه يعني أدنى الكمال، وليس المقصود أنه لا يقول أقل من ذلك، فإن الحد الأدنى واحدة، يعني يكفي أن يقول إنسان سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا هو الذي على الإنسان أن يأتي به، وما زاد على ذلك فهو مستحب، وهذا الذي هو أدنى الكمال. ولهذا يقول بعض الفقهاء وأدنى الكمال ثلاث، وأدنى الكمال ثلاث، يعني الواجب واحدة أو المستحب على قول الجمهور واحدة، وأدنى الكمال ثلاث. قال حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي. عبد الملك بن مروان الأهوازي هو ثقة أخرج له أبو داود، ثقة أخرج له أبو داود وحده، وفي التقريب قال تمييز، في التقريب قال تمييز، مع أنه ليس للتمييز بل هو من رواة أبي داود كما في هذا الحديث الذي معنا، حيث ذكره اسمه واسم أبيه ونسبته، يعني في التقريب قال عنده تمييز، يعني معناه أنه ليس له رواية في الكتب الستة وإنما جاء للتمييز، والواقع أنه له رواية. عندكم بعض النسخ فيها أبو داود؟ هو اللي هذا أنا اللي خرجت الأول، عبد الملك بن مروان بن قارب البصري الحذاء جار أبي الوليد الطيالسي. جاره؟ إيه. أيوه. جار أبي الوليد الطيالسي. أبو مروان إمام مسجد أبي عاصم، هذا الذي قال عنه ثقة خرج أبو داود. أما الثاني الذي قصدتم مقبول، من عبد الملك بن مروان الأهوازي أبو بشر نزيل أيوة. الرقة أيوة. مقبول من حادي عشر. أيوة. هذا اللي رمز له بتمييز. أين بس هو الآن الأهوازي قال هنا، قال عبد الملك بن مروان الأهوازي كما هو في الإسناد الذي معنا، عبد الملك بن مروان الأهوازي هو مقبول قال. إيه ثاني مقبول أخرج له أبو داود، يعني في التقريب، يعني الله أعلم أنه نعم ما يصير لازم ده وله علاقة بأبي داود هذا الأول، لأنه الآن يروي عن أبي داود. هنا وهو جاره، بس هنا يعني قال الأهوازي، احنا ما نستطيع لأنه مر معنا بارك الله فيك الحديث الأهوازي، بس يعني إذا كان الأهوازي زايدة أو أن ذاك قال أهوازي يمكن ها؟ أظن لأنه مر معنا ذاك، مر معنا احيانا معلوم ان الحافظ يختصر في النسب عما في التهذيب، ومر معنا مره اشكال زي كذا، يعني لم يذكر نسبه كاملا في التقريب، ولما راجعنا التهذيب وجدناه كاملا كما ذكر ابو داود. نعم لكن بس الان هو في التقريب ذكر نسبه، يعني بس ما كما تعلمون ما يمكن يكون قد رمز له بتمييز، هو اذا كان انه يعني خطأ يعني يمكن يرمز له بتمييز، وإذا كان أنها يعني إذا كان أنها صواب يعني معناه أن المقصود يعني غير الرجل هذا، لكن هنا يعني الإسناد عبد الملك مروان الأهوازي، لكن يمكن أن يشاف في ترجمته في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال يعني اللي هو عبد الملك مروان الأهوازي وذاك، لأنه إذا كان اللي هو الأول إيه، لا لأنه طبعا الأهواز غير البصرة، إذا كان أنه في تهذيب الكمال خرج له أبو داود، لأنه يذكر في نهاية الترجمة خرج له فلان، لأن اصطلاح المزي في تهذيب الكمال أنه عندما ينتهي من الترجمة يذكر من خرج له بالأسماء، ما هو مثل الحافظ بالرموز يذكر بالرمز، هذاك يعني يذكر بالأسماء وفي نهاية الترجمة، فيمكن أن ينظر في نهاية ترجمة الأهوازي وترجمة عبد الرحمن بن مروان ليش؟ عبد الرحمن عبد الملك بن مروان بن قارض، عبد الملك مروان بن قارض بن قارض نعم ايه، وهذا أخرجه أبو داود وحده نعم على كل إنه يتحقق اللي موجود في التقريب عبد الملك بن مروان الأهوازي، يعني كما جاء في الإسناد الذي معنا. عن أبي عامر. عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو داود هو الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن يزيد الهذلي. هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن يزيد الهذلي. إسحاق بن يزيد الهذلي وهو مجهول، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عون بن عبد الله. عن عون بن عبد الله وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و عون بن عبد الله هذا لم يسمع أو لم يدرك عبد الله بن مسعود فهو مرسل، يعني فيه انقطاع. وأيضا فيه هذا المجهول الذي يروي عن عون وهو إسحاق بن يزيد. إسحاق بن يزيد. قال أبو داود هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله. قال أبو داود هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله. وهذا المرسل يعني بالاصطلاح العام وليس بالاصطلاح الخاص عند المحدثين، يعني المرسل عند المحدثين هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين. وقد يطلقون المرسل على المنقطع، يقول فلان أرسل عن فلان، أرسل عن فلان، يعني روى عنه مرسلا دون يعني أن يروي عنه مباشرة، وإنما يعني لم يدركه أو بينه وبينه واسطة فأرسل عنه. فكلمة مرسل هنا يعني يراد بها الاصطلاح الآخر الذي هو الانقطاع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. تسمع هذك عبارات وهني طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب مقدار الركوع والسجود، قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله، فقال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظ؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وهي مقدار الركوع والسجود، والمقصود من ذلك القدر الذي يكون فيه الركوع والسجود، يعني هل يطال أو لا يطال. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال في صلاته، أحيانا يطيل القراءة وأحيانا يقصرها وأحيانا يعني يكون كذلك في الركوع والسجود. ومع كونه يقصر الركوع والسجود وغير ذلك، فالأمر كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جمع بين الإيجاز والتمام، وأنه صلاته مع كونها فيها إيجاز فإنها تامة وفيها تمام، كما قال ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سبق أن مر بنا. وقد أورد أبو داود هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من قرأ والتين والزيتون, وجاء عند قوله أليس الله بأحكام الحاكمين, فليقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ القيامة فليقول أليس ذلك بقدر على الحكمة, فقال بلى. وإذا قرأ آخر المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون, يقول آمنا بالله. وهذا الحديث لا علاقة له بالترجمة التي هي مقدار ركوع السجود, لأنه ليس فيه شيء يتبين أو يعني له علاقة بمقدار الركوع والسجود, وإنما هو قول يقال عند ختام هذه السور الثلاث, سورة القيامة وسورة المرسلات وسورة التين, فلا علاقة له في الركوع في مقدار الركوع والسجود, لأن التحديد والتقدير ليس في هذا الحديث شيء من ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم لعل هذا الحديث تأخر عن مكانه, وأن مكانه أن يكون في الدعاء في الصلاة, أن في الدعاء في الصلاة وليس يعني في مقدار الركوع والسجود, لأنه ليس فيه شيء له علاقة في بيان مقدار الركوع والسجود, بل لا تعرض فيه للركوع والسجود ولا حتى ما يقال في الركوع والسجود, وإنما يتعلق بالقول عند قراءة هذه السور والوصول إلى نهايتها, فإنه يقول في آخر القيامة سبحانك فبلى, ويقول في آخر المرسلات آمنا بالله, ويقول في آخر التين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. والحديث في إسناده ذلك الرجل الأعرابي الذي لا يعرف والذي يروي عن أبي هريرة وهو مجهول, فلا يحتج الحديث لذلك. لكن الحديث الذي لكن الجملة التي تتعلق بسورة القيامة سبقا جاءت من طريق صحيحة في رواية أو في حديث الرجل الذي كان يصلي في ظهر على ظهر بيته, وإذا جاء عند قول الله عز وجل أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى, قال سبحانك فبلى, فقيل له في ذلك قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها. فالحديث الذي معنا أولا لا علاقة له بالترجمة, ولعله تأخر يعني عن باب سابق, وأيضا ما جاء فيه من الأحوال الثلاثة ومن المواضع الثلاثة فيما يتعلق بالقيامة قد جاء حديث يدل على صحة ذلك. وهذا الحديث في جمله الثلاث واحد منها قد ثبت من غير هذا الطريق, وأما هذه الطريق فلا يثبت بها حديث, لأنها جاءت من طريق أعرابي لا يعرف وأعرابي مجهول. ثم إيش قال في آخره؟ قال إسماعيل ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله. إسماعيل بن أمية. نعم. إسماعيل بن أمية. نعم. نعم. قال إسماعيل. نعم. ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله, فقال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظ؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. ثم قال إسماعيل إنه قال لذلك الأعرابي أعاد له وطلب منه أن يعيد, ففهم قال لعله يعني لعل حصل منه شيء من الخطأ أو الوهم, ففهم ذلك الأعرابي وقال لعلك تظن أنني قد أخطأت, فقد حجيت 60 حجة ما من حجة إلا وأنا أذكر البعير الذي حجيت عليه, يعني إيش نوعه وإيش يعني اسمه أو ما إلى ذلك من الصفات التي تتعلق, يعني معناه يعني يرشد إلى قوة ذاكرته وقوة استحضاره واستذكاره, وأن تلك الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإبل التي حج عليها أنه كان يتذكرها يعني واحدا واحدة, وهذا يعني مبالغة في يعني في حفظه وفي استذكاره وعدم نسيانه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. عبد الله بن محمد الزهري هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المشور بن مخرمة الزهري, وهو ثقة أخرج حديثه صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أمية. عن إسماعيل بن أمية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أعرابي. عن أعرابي وهو مجهول. لا يعرف رجل أبو داود الترمذي. أخرج له أبو داود الترمذي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ثم بالمناسبة يعني بالنسبة للصحابة وعدد أحاديثهم وكثرة أحاديثهم أو قلتها الذي عني بهذا يعني في بيانها في الكتب الستة وفي بيان مقدارها ومن وعدد الأحاديث المتفق عليها من أحاديثه بين البخاري ومسلم والأحاديث الانفرد عدد الأحاديث الانفرد بها البخاري والأحاديث الانفرد بها مسلم, هذا يوجد في خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي. يعني من فوائد أو من ميزات خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي أنه يذكر عندما يأتي للصحابي يذكر عدد ما له من الأحاديث في الكتب الستة ويذكر عدد الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم وعدد الأحاديث التي انفرد بها البخاري وعدد الأحاديث التي انفرد بها مسلم, فيقول له كذا حديث اتفق على كذا وانفرد البخاري بكذا وانفرد مسلم بكذا. هذا أو هذه الفائدة يمكن الحصول عليها بالرجوع إلى ترجمة الصحابي في خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي. قال حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس أنه قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. ثم ورد هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه قال ما رأينا أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى, يريد بذلك عمر بن عبد العزيز, يريد بذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وقال فحذرنا يعني في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات, يعني قدروا يعني, وهذا طبعا هو مطابق للترجمة من جهة مقدار الركوع والسجود لأن في حذر وتقدير, حذر وتقدير. وإضافته للرسول صلى الله عليه وسلم قوله أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى يعني صلاته تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنهم قدروا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح هو المصري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. وابن رافع. وابن رافع هو محمد بن رافع, محمد بن رافع النيسابوري القشيري يعني أحد الشيوخ الذين أكثر عنهم مسلم, الإمام مسلم في صحيحه, ومن طريقه يروي الأحاديث التي جاءت في صحيفة همام بن منبه, الأحاديث التي اختارها وانتقاها من صحيفة همام بن منبه هي من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق, فهو من شيوخه. وكما قلت أحاديث الصحيفة المنتقات هي من هذا الطريق اللي هي من طريق شيخه محمد بن رافع, فهو مكثر عنه, ولكن وهو من بلده ومن قبيلته هو من بلده ومن قبيلته، هو نيسابوري ومسلم نيسابوري، وهو قشيري ومسلم قشيري، ولكن هناك من هو أكثر منه مثل أبو بكر بن أبي شيبة روى عن مسلم أكثر 1500 حديث، وزهير بن حرب أبو خيثمة روى عن مسلم 1200 حديث وغيرهم، وأما يعني محمد بن رافع دون الألف، فهو مكثر عن شيخه محمد بن رافع هذا الذي يتفق معه في كونه من بلده وكونه من قبيلته. ومسلم رحمة الله عليه ينسب إلى بني قشير على أنه منهم من أنفسهم وليس نسبة ولا، ولهذا عندما يذكرون ترجمة البخاري أو نسب البخاري ومسلم يقول محمد بن إسماعيل بن إبراهيم برزلة الجعفي البخاري، الجعفي مولاه، وعندما يأتي محمد بن رافع يقول قشيري من أنفسهم، كلمة من أنفسهم يعني أنه ليس نسبة إليهم نسبة ولا كغيره كالبخاري وغيره، وإنما هي نسبة أصل، يعني فكلمة من أنفسهم يعني معناها أنه من نفس القبيلة وأنه من هذه القبيلة العربية وليس منسوبا إليها نسبة ولاء، وإنما هي نسبة أصل، فيعبرون بكلمة من أنفسهم. فهذا الـ محمد بن رافع هذا الذي معنا في الإسناد الذي هو أكثر عنه الإمام مسلم أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان. عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان وهو صدوق أخرجه أبو داود النسائي. وهو صدوق أخرجه أبو داود النسائي عن أبيه. نعم. وهو مثله صدوق. نعم. أخرجه أبو داود النسائي. عن وهب بن مانوس. عن وهب بن مانوس وهذا مستور أخرج حديثه أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده هذا الرجل المستور، والمستور تعادل مجهول الحال، لأن مستور تعادل مجهول الحال، والحديث لا يصح يعني من هذه الطريق يعني بهذا الإسناد يعني لا يصح. وبمناسبة وهب بن مانوس سبق أن مر وهب بن بقية يروي عن خالد، وهب بن بقية الواسطي يروي عن خالد مهمل غير منسوب، وسبق أن مر أو ذكرت أنني لم أجد في ترجمة خالد بن عبد الله الواسطي رواية عن محمد بن عمرو الذي هو شيخه في إسناد الحديث الذي سبق أن تقدم. إيش رقمه؟ يعني من يومين أو ثلاثة. وهو البقية عن خالد عن محمد بن عمرو، محمد يعني بن عمرو. كم؟ ايش؟ المئة وشي؟ لا المئة وشي؟ كم مئة؟ 800 859 859 يعني خالد وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو هذا ولا غيره؟ ايه في محمد بن عمرو؟ نعم. ايه هذا سبقا قلت لكم أنني بحثت في ترجمة خالد بن عبد الله الواسطي في تهذيب الكمال فلم أجد في شيوخه محمد بن عمرو، ليس فيه محمد بن عمرو، ونظرت في ترجمة خالد بن الحارث وفي ترجمته محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي، لكن لما جئت إلى ترجمة وهب بن بقية الذي هو الواسطي وشيخ أبي داود وتلميذ خالد، وإذا هو يروي عن خالد بن عبد الله الواسطي فقط ما ذكر خادم الحارث، فلا أدري يعني إيش الـ الـ يعني، لأن خادم عبد الله ليس في شيوخ من يسمى محمد بن عمرو، ليس في شيوخ من يسمى محمد بن عمرو، فيحتمل وقد يكون الواسطي، ولكنه يعني سقط عن عند المزي يعني ذكر شيخه، أو أن في شيوخه من يسمى محمد بن عمرو، وفي هذا الحديث الذي معنا، لأن الإسناد فيه خالد يروي عن محمد بن عمرو، ولكن لا أدري هل خالد ابن الحارث يروي عنه وهب بن بقية، لا أدري. وعلى كل الأمر ما فيه إشكال، النتيجة واحدة، وهي سواء كان خادم الحارث أو خالد بن عبد الله، كل منهما ثقة، وكل منهما خرج إلى أصحاب الكتب الستة، فالنتيجة ما فيها إشكال، ولكن المقصود معرفة الشخص هل هو هذا أو هذا، أما الغاية والنتيجة فليس فيها إشكال وليس هناك محذور، سواء كان هو خالد بن الحارث وسواء كان خالد بن عبد الله الواسطي، كل منهما ثقة وكل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة. هذا شيء. الأمر الثاني الذي مر بنا في الدرس الماضي، عبد الملك بن مروان الأهوازي في الحديث 886، 886 نعم 886، هو عبد الملك بن مروان الأهوازي، لأن ذكر في تهذيب الكمال أنه روى عن أبي عامر وأبي وأبو داود وأبي داود الطيالسي، وروى عنه أبو داود، ولكنه في التقريب قال تمييز، فيناسب أن يكتب عند تمييز بل خرج له أبو داود، انظر الحديث 886، يكتب في نسخة التقريب بل خرج له أبو داود، انظر الحديث رقم 886، وانظر تهذيب الكمال للمزي، لأنه ذكر أبو عامر العقدي وذكر أبو داود الطيالسي من شيوخه، وذكر أن ممن روى عنه الإمام أبو داود السجستاني، فيعتبر سقط يعني أو أنها يعني حصل يعني خطأ في كونه قيل تمييز، يعني أنه ليس له رواية في الكتب الستة وإنما ذكر التمييز. نعم، هذا مناسبة وهب بن مانوس والشيء بالشيء يذكر كما يقولون. بس ترى هذا عبد الملك يعني ما يعني تصحيح نسخة التقريب ما هو ما أظنه مناسب، لأن الحافظ يفرق بينهم. كيف يفرق بينهم؟ لأن الآن يعني هو يقول عبد الملك مروان الأهوازي تمييز، وفي تهذيب الكمال روى عن أبي عامر العقدي وروى عن أبي داود الطيالسي وروى عنه أبو داود السجستاني، ثم أيضا نحن في كتاب أبي داود نفسه عندنا الحديث الذي يطابق ما في تهذيب الكمال، عندنا مثال، ولا أدري هل سبقا مر بنا أيضا عبد الملك مروان الأهوازي هذا أو ما مر، لعل الجماعة الذين عندهم كمبيوتر ويستطيعون أن يطلعوا أسماء عبد الملك مروان الأهوازي كم مرة، يعني يضغطون على الزر الذي فيه يعني يتعلق بعد هذا ويطلعون المواضع التي جاء فيها، لأن هذه من الأمور التي أيضا سهل جعل الله تسهيل العلم وخدمة العلم والوصول إليه بسهولة في هذا الزمان ما لم يحصل في أزمنة مضت. طيب الآن عبد الملك اثنان عند الحافظ، هل هذا اللي مذكور؟ بس هذا سماه قال الأهوازي، نفس أبو داود قال حدثنا عبد الملك مروان الأهوازي، هو الإشكال وذلك عبد الملك مروان بن قارض، عبد الملك مروان بن قارض. الإشكال أحسن الله إليك أن العلماء اختلفوا، هل هم شخص واحد ولا شخصين؟ هم اختلفوا؟ إيه. هل في هذا؟ إيه. في الأهوازي وفي هذا؟ إيه. هل هم شخص واحد ولا شخصين؟ نعم. ابن حبان يفرق إيه؟ بينهم. أيوة. المزي يرى أنهما شخص واحد. أبو علي الجياني يفرق بينهم. الحافظ يرى أنهما اثنان. فأنتم لما رجعتم. والله هو الحافظ نفسه الذي يقول أنهما اثنان هو الذي قال تمييز. فلما قال تمييز وهو الذي يرى أنهما اثنان إذا يعني يصير كان ينبغي أن نصير إلى ما دام أنه هو الذي يرى أنهما اثنان وفرق بينهما في التقريب. إيه؟ وأما في التهذيب فهما شخص واحد. لكن فين؟ في التهذيب الكمال. إيه؟ قال المزي عبد الملك بن مروان بن قارض ويقال ابن قراض الأهوازي أبو مروان. إيه؟ ويقال أبو الوليد البصري الحذاء جار أبي الوليد الطيالسي إمام مسجد أبي عاصم النبيل ويقال هما اثنان. هذا في تهذيب الكمال. تهذيب التهذيب. تهذيب الكمال. تهذيب الكمال. هنا قالوا في تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب. نعم. ثم قال الحافظ قلت. أيوة. بل هما اثنان. بل هما اثنان. أيوة. ونقل كلام أبي علي الجياني أنه في شيوخ أبي داود الطيالسي في شيوخ أبي داود السجستاني ذكر شخص أنه الأهوازي. وأن ابن حبان قد فرق بينهما. والله هو بالنسبة للحافظ بن حجر ما دام أنه هو الذي يفرق بينهما هو يفرق بينهما معناها اثنان. ويعني وعبد الملك مروان الأهوازي غير عبد الملك مروان بن قارض هو نفسه في عند عبد الملك مروان الأهوازي قال تمييز مع أن الحديث الذي معنا منسوب إلى الأهوازي اللي هو عبد الملك مروان الأهوازي. يعني هذاك لو كان الحافظ بن حجر يعني هنا موطن الإشكال يرى أنه واحد كان يصير الأمر أهون. قال أن يعني أنه يعني حصل خطأ بكونه يقول كذا ويقول كذا معنهم شخص واحد. لكن كونه جعلهم شخصين وجعل الأهوازي منهما أحدهما وجعل له في علامة في التقرير تمييز. ويمكن أن يقال يعني وينظر إلى كلام المزي وأنه اعتبرهما شخص واحد. لكن بالنسبة للحافظ بن حجر كونه يعتبرهما شخصين والأهوازي غير ابن قارض إنما قال بالتمييز عند الأهوازي. وفي تهذيب الكمال ذكر أن الأهوازي من تلاميذ أبي عامر العقدي و أبي داود الطيالسي وأن من تلاميذه أبي داود السجستاني. يمكن يقال انظر الحديث رقم كذا فإنه من رواية عبد الملك مروان الأهوازي في سنن أبي داود. وبعدين يمكن أنه يعني أيضا ينظر الأحاديث الأخرى التي يعني قد لا يهتدى إليها إلا بالوصول إليها ويمكن أن تعرف عن طريق الكمبيوتر. هو الآن مصرح بالأن الأهوازي. الحين لو كان عندنا لك مروان وغير منسوب ثاني ممكن يعني يقال أن هذا ولا أن ذاك. لكن الآن منصوص على أنه الأهوازي ومنصوص على أن ابن قارض شخص آخر. لا ابن قارض شخص آخر. لكن المزي قال عنه الأهوازي اللي هو ذاك. إيه يعني هو ابن قارض. المزي ما ذكر إلا ابن قارض قال الأهوازي وذكر تلاميذه أبو عاصم وأبو عامر ما ترجم للأهوازي. لما فرق لأنه هو الحافظ يرى أنهم اثنان فجعل هذا بصري وهذا أهوازي. المزي يرى أنهم شخص واحد. طيب إذا كان الحافظ بن حجر يرى أنهما اثنان ويرى أن الأهوازي شخص ثاني وقد قال عن الأهوازي تمييز ونحن نجد في سنن أبي داود له حديث نفهم من هذا أنه يريد أنه لما رمز دال للأول أن هذا الرجل شيخ أبي داود الأول ما يكون تمييز. كيف الأهوازي يرى أنه من شيخ أبي داود ويرمز له تمييز؟ يظهر أنه يرى لما فرق بينهما يرى أن أبا داود روى عن الأول فإذاك رمز له بدال والثاني ما روى عن إيه لأنه قال تمييز. بس فيه الأهوازي قال مذاك يقال عنه هذا قال هو قال عنه الأهوازي وقال عنه هنا لا هو ما قال عن ذاك الأهوازي هو قال الأهوازي في هذا فقط واعتبر أنهما اثنين عبد الملك مروان الأهوازي وعبد الملك مروان بن قارض وهذاك قال بصري اللي هو الأول. على كل الحديث موجود ما في حاجة إلى أننا يعني والحافظ بن ابن حجر هو الذي قال أنهما اثنان وقال عن هذا تمييز ونحن وجدنا في سنن أبي داود أن هذا الحديث للأهوازي وليس لذاك الذي قال عنه ابن قارض. ويمكن أيضا أن يوجد عن لابن قارض اللي هو ذكر الحافظ بن حجر حديث أيضا يمكن بالكمبيوتر أيضا شاف ابن قارض عن ملك ابن قارض وعن ملك مرو وهذا بصري والأهوازي. على أن النسبة كلمة البصري والأهوازي يعني لا يعني ما في أشكال يمكن أن ينسب إلى هذه وإلى هذه قضية النسبة يعني قد ينسب عدة نسبات عدة نسب مثل شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري الواسطي ثم البصري وفلان البصري ثم المدني يأتي يعني يعني أن الشخص قد ينسب وقد يكون الأمر كذلك ويكون منسوبا وهو شخص واحد قال له بصري ويقال له أهوازي لأن الإنسان قد يكون وقد ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات أن الإنسان إذا سكن بلدا أربع سنوات ينسب إليها أن الإنسان إذا سكن بلدا أربع سنوات فإنه ينسب إليها فيكون من هذا القبيل يعني إنسان تغرب وراح للبلد يشتري أربع سنوات فقيل له كذا وقيل له كذا يعني كلمة البصري والأهوازي ما يعني ما فيها إشكال لأنه يمكن لو كانوا شخص واحد أن يكون بصري وأن يكون أهوازي. ابن حبان يقول عن الأهوازي يروي عن الضحاك بن زيد الأهوازي روى عنه أهل بلده وأما الآخر فقال فيه عبد الملك بن مران بن قارض لا كاتب شيء آخر ما كذا ما فهم هذا ثم قال أبو الوليد جار أبي عاصم قال ويروي عن أبي عاصم هذا كلامه في يعني نقل ابن حبان جار أبي عاصم إيه جار أبو الوليد الطيالسي أبو الوليد ولا أبو داود جار أبو داود الطيالسي نعم يعني هو شيخه طبعا أقول هو شيخ الأهوازي فكلمة ابن حبان يقول أنه يروي عن الضحاك بن زيد الأهوازي روى عنه أهل بلد بينما يجعل أنه الثاني هو الذي يروي عن أبي عاصم أبو عاصم ما عندنا أبو عاصم لا ما عندنا أبو عاصم عندنا أبو عامر وعندنا أبو داود. عاصم هو ذكره المزي أبو داود. المزي هو اللي ذاكر أبو عاصم أنه في تلاميذ يعني آخر أيضا يعني آخر يعني من شيوخه طيب على كل يعني الأمر محتمل وإذا كانوا اثنين فالحافظ بن حجر قد نص على أن الأهوازي تمييز ونحن عندنا حديث عند أبي داود وهو رقم 686 يقول فيه حدثنا عبد الملك مروان الأهوازي قال أبو داود قال أحمد بن صالح قلت له هذه النسخة التي يعني عمل عليها يعني عمل عليها شو اسمه ابو الاشبال محمد ايش صغير ما ادري شو ابو الاشبال ابو الاشبال يعني احيانا يعلق على الرموز يعني يذكر الرمز ثم يذكر انه خرج له فلان وفلان وقد سقط في التقريب يعني سقط يعني واحد من اصحاب الكتب في التقريب فهو يذكر يقول انظر الحديث الفلاني يعني عند ابن ماجه لأنه معناه أنه موجود عند رواة ابن ماجه وانظر الحديث الفلاني يعني يضيف إلى ما في التقريب يعني رقم رمز ثم يشير إليه في الحاشية فيقول الحديث موجود عند ابن ماجه الذي ما قال أنه روى عنه والذي أسقطه موجود عنده برقم كذا برقم كذا أو في الترمذي برقم كذا يعني فهذا من هذا القبيل من الجنس هذا. قال أبو داود قال أحمد بن صالح قلت له ما نوس أو ما بوس قال أما عبد الرزاق فيقول ما بوس وأما حفظي فما نوس وهذا لفظ ابن رافع قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك. ذكر أبو داود شيئين أحدهما أنه قيل لابن رافع مابوس أو مانوس، يعني هل هو بالباء أو بالنون؟ فقال عبد الرزاق قل مابوس يعني بالباء، وحفظي الذي أحفظ أنه مانوس، يعني معناه قيل في هذا وقيل في هذا، هذا هذا واحد. الأمر الثاني يقول ابن رافع قال وهذا لفظ ابن رافع، قال وهذا لفظ ابن رافع يعني الذي موجود في الإسناد عن ذكر أنس، يقول الذي قبل إسماعيل يقول سمعته، إسماعيل يقول سمعته إيش في الإسناد، سمعت محمد وهب بن مانوس، سمعت وهب بن مانوس، وهب بن مانوس يقول سمعت سعيد بن جبير. نعم يقول نعم. سمعت وهب بن مانوس يقول سمعت سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير سمعت أنس المالك، يعني هذا اللفظ الذي فيه ذكر السماع بين وهب بن مانوس وبين سعيد بن جبير وبين سعيد بن جبير وأنس، هذا لفظ بن رافع. وأما لفظ الشيخ الثاني الذي هو أحمد بن صالح فهو يقول محمد بن مانوس عن سعيد بن جبير عن أنس، يعني بالتعبير بعن، يعني التعبير بعن، يعني ذاك عبر بسمعته في الموضعين اللي هو محمد بن رافع، يعني قال هذا الإسناد الموجود في الإسناد لفظ محمد بن رافع. وأما أحمد بن صالح اللي هو الشيخ الأول فإنه يقول في إسناده عن وهب بن مانوس عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير يقول عن أنس بن مالك، يعني بالعن عنا بالتعبير بعن، يعني هذا يعني بيان الفرق بين الشيخين، وأن في إسناده هذا واحد محمد بن رافع سمعته في الموضعين، وأما أحمد بن صالح فيقول عن في الموضعين، هذا هو المقصود بهذا هذا التنبيه. وليس المقصود يعني معناه أن في تدليس أو كذا، لأن المقصود هو المحافظة على التعبير أو بيان التعبير الذي عبر به هذا والتعبير الذي عبر به هذا، يعني هذا المقصود، وليس المقصود أن من أجل تدليس أو عدم. نعم لو كان في تدليس أو عدم تدليس يمكن أن يقال الطريقة الثانية صرح فيها بالسماع، يعني فإذا كان مدلس وقد جاء بالعنعنة من طريق زال التدليس بوجود التصريح من طريق أخرى، هكذا يعني يكون لو كان يعني المسألة فيها تدليس، لكن المقصود هنا بيان الألفاظ والتعابير، وأن فلان في إسناده التعبير بسمعته في الموضعين، وفلان بإسناده عن في الموضعين. قال رحمه الله تعالى باب أعضاء السجود. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أمرت، قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي أعضاء السجود، أي الأعضاء التي يسجد عليها والتي تتصل بالأرض من الساجد عندما يصلي، هذا هو المقصود بيانها، بيان أعضاء السجود التي يكون عليها السجود، وهي سبعة كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوجه وفيه الجبهة والأنف، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان أي أطراف القدمين، هذه السبعة الأعضاء التي يسجد عليها والتي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يسجد عليها. وكما أسلفت المساجد أطلق عليها مساجد لأن حالة السجود هي التي يكون فيها التمكن في الأرض، وأكثر أعضاء أجزاء الإنسان وأعضاء الإنسان إنما تتصل بالأرض في سجوده، لأن الإنسان إذا كان قائما ما فيه إلا رجليه على الأرض، وإذا كان راكعا ما فيه إلا رجليه على الأرض، وإذا كان جالسا يعني فيه ركبتيه وفيه قدميه وطبعا والاستقرار على الأرض، لكن في حال سجوده يعني أكثر الأعضاء تكون على الأرض. بل أشرف شيء في الإنسان وهو وجهه يعثره بالتراب ذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل لأماكن العبادة وبيوت العبادة وبيوت الله قيل لها مساجد، ولم يقل مراكع ولا مواقف ولا مجالس. مراكع نسبة للركوع، ومواقف نسبة للوقوف، ومجالس نسبة للجلوس، وإنما قيل مساجد نسبة للسجود، للسجود عليها، نسبة للسجود عليها. فالمقصود بالترجمة بيان أعضاء السجود وهي هذه السبعة، والوجه وفيه الجبهة والأنف. أورد أبو داود حديث إيش؟ حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمرت، وقال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشكال، لأن الآن الحماد حماد بن زيد الطريق واحد، وإنما لو كان أحد الشيخين هو الذي قال أمرت والثاني قال أمرنا أو أمر نبيكم، يعني يكون مستقيم لأنهما شيخين لأبي داود. لكن الآن يقول أمرت وقال حماد، طيب والإسناد والأول عن حماد أيضا، يعني كل الإسناد عن حماد، يعني الذي جاء عنه الحديث حماد، إذا كان فيه إشارة إلى إلى إلى إلى يعني طريق أخرى، لكن هذا الطريق فيها حماد، وفيه أمرت وأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مر لهذا نظير في ذكر أبي داود، يعني قال أبو داود كذا، يعني في ذكر شخص قال له كذا، الواحد قال الشامي، وقال أبو داود العسقلاني، قال أبو داود العسقلاني أبو عبد الله، أبو عبد الله العسقلاني، يعني واحد من التلاميذ قال كذا وشيخهم جميعا قال كذا. وقلنا إن هذا فيه إشكال، يعني أن أبو داود الطريقان كلهما منه، كلهما يلتقيان به، فإذا جاء عن طريق التلاميذ أو عن طريق الاثنين ماشي، مثل ما قال في الحديث الذي سبق أن مر محمد بن رافع قال كذا وأحمد بن صالح قال كذا، لأنهم شيخين كل واحد عبر بعبارة. لكن كون الإسناد ما جاء إلا من طريق واحد ثم يقول كذا وقال فلان كذا، هذا يعني فيه إشكال، لعله يحل الإشكال اللي قاله المزي. يقول في رواية أبي الطيب الأشناني عن أبي داود عن مسدد عن سفيان وحماد بن زيد، عن سفيان في رواية أبي الطيب الأشناني، أيوة، عن أبي داود عن مسدد عن سفيان وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار. إيه يعني يكون يعني الـ التعبير يعني بأمرته لسفيان، لكن الآن الرواية التي معنا ما فيها إلا حماد بن زيد، وما فيها إلا حماد في المسألة، يعني فيها إشكال، الإشكال قائم، ويمكن أن يكون فيها طريقة وكذا، لكن بس يعني يكون الطريقة الموجودة لو كان في حماد وسفيان ثم قال كذا يكون على لفظ سفيان ثم أشار إلى الثاني وأنه قال كذا وكذا. على كل إن المسألة يعني فيها إشكال، ولعل الأمر مثل ما ذكر إن في شخص آخر يعني في درجة حماد بن زيد وهو الذي جاء عنه أمرته، وأما حماد بن زيد فقال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد، والنتيجة واحدة، لأن أمرت يعني أو يقول أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، هو نفسه يعني يقول عن نفسه أمرت ويقول أمر نبيكم، نعم، أن يسجد على سبعة، أن إيش أمر، أن يسجد على سبعة، أيوة، ولا يكف ثوبا ولا يكف شعرا ولا ثوبا. أمر أن يسجد على سبعة يعني سبعة أعضاء، وهذه الأعضاء جاء بيانها في في في بعض الأحاديث. ولا يكف شعرا ولا يكفت ثوبا، وإنما يجعل الشعر يعني يسجد، وكذلك الثياب يعني لا يكفها، لا يعني يكف يعني قميصه بأن يرفعه ويشمر، ولا أن يعني يكف يعني ذراعه يعني كمه، وإنما يترك ثيابه على ما هي عليه، يترك يعني ثيابه على ما هي عليه بالنسبة لقميصه، بالنسبة لقميصه. لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا كان عليه إزار ورداء أنه يترك الرداء مسترسلا، لأن هذا هو الذي فسر بأنه الإسبال في الثياب الذي نهي عنه في الصلاة، السدل مو بالإسبال، السدل في الصلاة، يعني سدل الثوب في الصلاة، يعني كون الإنسان يعني نهي عنه، لأن الإنسان إذا كان عليه عليه رداء وكانت يعني أطرافه متدلية يمكن يسقط، لأنه يعني إذا ركع يعني يسقط، لكن إذا من كفه وجعله نسبه على كتفه الأيسر يكون أدعى إلى كونه يبقى. فالمقصود يعني بالكف الثياب أن الإنسان يعني لا يشمر في ثيابه، ولا يعني يكف يعني كميه، وكذلك شعره يعني لا يرفعه على وراء، بل يجعل ما استرسل منه يسجد كما يسجد هو. هذا هو المقصود من الحديث. نعم. وقيل أن هذا يعني اللي هو الفعل قد يكون من فعل أهل التكبر والاستكبار. نعم. الشماغ الآن له حكم الشعر؟ لا، الشماغ ما هو حكم الشعر، كون الإنسان ينزله يعني ما يقال أنه يعني يعني يكفه، يعني كفه طبعا ما له حاجة، أقول كفه ما له حاجة يعني، ولا يعني يخشى من السقوط، ولو سقط ما يؤثر، لأن المحذور في ستر العاتقين الذي يكون في الرداء، حيث يكون يعني هناك رداء، يعني لا بد من ستر العاتقين أو ستر أحدهما كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي أن يترك العمامة والشماغ وما إلى ذلك، ولكن يعني لو رده أو كذا يعني ما يقال أنها يعني، لأن هذه مثل القميص، مثل المشلح ومثل كذا، ما يقال أن في الإنسان يتركه يعني يصير من داخل، لأن مثل هذا يشوش عليه في جذبه وتجميعه وما إلى آخره. قال حدثنا مسدد. مسدد هو بن مسرهد البصري، ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وسليمان بن حرب. وسليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن زيد. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار وهو المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرى كثير من المصلين إذا سجد يعتمد على الجبهة، الأنف ما يجوز أن يعتمد على الجبهة، لأن لو اعتمد على الجبهة يعني من اعتمد على بعض الجبهة، لأن الجبهة إذا مكنت يجي الأنف معها، ولكن إذا اعتمد على الجبهة يعني من على رأسه أو على مقدم الجبهة أو على الجبهة، ومعناه يكون أسفل الجبهة أيضا ما سجد عليه، ولكن إذا مكن الجبهة الأنف يصل الأرض، ولكن حيث يعني يركز راسه أو يعني يعتمد على مقدمة جبهته معناه يرتفع أنفه، وهذا لا يجوز، بل يجب أن يكون بينهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث جبهته وأشار الأنف يعني أمرها يعني مع بعض، ولا شك أنه إذا سجد على الجبهة الأنف يسجد عليه، وإنما يرتفع الأنف إذا لم يسجد على الجبهة كلها، وإنما سجد على أعلاها وعلى بعض رأسه، عند ذلك يرتفع الأنف. أما لو مكن جبهة لازم يجي الأنف في الأرض. نقول له أعد الصلاة؟ والله ما نقول له أعد، لكن نقول له يعني لا تفعل في المستقبل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أمرت، وربما قال أمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة آراب. ثم أورد حديث ابن عباس من طريق أخرى قال أمرت وربما قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة آراب، يعني أعضاء جمع إرب، والمقصود به العضو الذي هو الوجه واليدان أي كفان والركبتان وأطراف القدمين. وهنا بين يعني قوله أمرت وأمر نبيكم شك، يعني قال كذا وربما قال كذا، يعني معناه في شك. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وهذا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فيه تفصيل يعني هذه الآراب وهذه الأعضاء التي جاءت مجملة في الحديثين المتقدمين من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأنه فسرها وبينها، وأن الأعضاء التي تسجد هي الوجه، والوجه فيه شيئان الجبهة والأنف، والركبتان واليدان والركبتان وأطراف والقدمان أي أطراف القدمين، وتكون تلك الأعضاء القدمان يعني أصابعها موجهة إلى القبلة، يعني ينصب قدميه وتكون أصابعها موجهة إلى القبلة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيكون ممكنا هذه الأعضاء السبعة من الأرض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكر يعني بن مضر، يعني بكر يعني بن مضر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن ابن الهاد، عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن العباس بن عبد المطلب، عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أن اليدين أنهما يعني من أعضاء السجود، وكذلك الوجه، وهذه ثلاثة من سبعة، يعني هذا الحديث فيه ذكر ثلاثة من سبعة أعضاء، الوجه واليدان، فهي من أعضاء السجود، وأن الإنسان يعني يسجد بوجهه ويديه كما يسجد بركبتيه وقدميه، كما يسجد بركبتيه وقدميه. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل يعني ابن إبراهيم، يعني إسماعيل ابن إبراهيم وهو ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. النافع. النافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عمر رفعه. كلمة رفعه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن كلمة رفعه تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يبلغ به النبي، ينمي به إلى النبي، يعني يبلغ به النبي، كل هذه الصيغ بمعنى الرفع. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع، يعني هل يعني يترك الاهتمام به والدخول في الصلاة وإكمال الركعة، أو أنه يدخل معه ولكنه لا يعتد بها؟ هل الإنسان إذا وجد الإمام ساجدا يترك حتى يقوم للركعة الثانية ويدخل معه في الصلاة، أم أنه يدخل في الصلاة معه ويسجد ولكنه لا يعتد بتلك الركعة، بل إذا قام يقضي ركعة كاملة؟ لأن إدراك السجود ليس فيه إدراك للركعة، إدراك السجود لا تدرك به لا تدرك بها الركعة. والمقصود أنه يسجد معه. وقد أورد يعني في ذلك حديث الصحابي منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أتيتم والإمام ساجدا فاسجدوا معه ولا تعدوها شيئا. فهذا يدل على أنه يسجد معه وأن الإنسان يدخل في الصلاة، لأن الإنسان إذا دخل مع الإمام في الصلاة فهو في خير وهو في صلاة، ولو لم يدخل معه لا يقال أنه في صلاة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه في صلاة ما انتظر الصلاة، وأنه يعني الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة هو في صلاة، لكن كونه في هيئة الصلاة وفي فعل الصلاة ليس كذلك، والإنسان إذا دخل مع الإمام وهو في السجود فقد دخل معه في صلاته. فهذه الأفعال وهذه الحركات هو يثاب عليها وإن لم يكن معتدا بها، وإن لم يكن معتدا بها، لأنها أقل من ركعة وقد أدرك ما لا يكفي في الركعة، فعند قيامه ليقضي فهو مسبوق يأتي بتلك الركعة التي لم يدرك إلا سجودها فلا تعدوها شيئا. ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا يدل على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة التي يعتد بشيء منها، ولكن من لم يدرك الركعة وإنما أدرك بعضها فقد أدرك يعني أدرك يعني الأجر، وإذا جاء يعني في الركعة الأخيرة بعد الركوع يكون أدرك الجماعة وأدرك فضل الجماعة، ولكن ما أدرك شيء يعتد به. ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك شيئا يعتد به. إذا كان أدرك ركعة بركوعها فقد أدرك شيئا يعتد به، وأما من أدرك شيئا بعد الركوع فإنه لم يدرك شيئا يعتد به، بل عندما يقوم يقضي يأتي. ومن العلماء من قال إن إدراك الركوع ليس إدراكا للركعة، ولكن جمهور العلماء على أن إدراك الركوع فيه إدراك للركعة، ويستدلون بذلك في حديث أبي بكر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود، فاعتبر صلاته ولم يأمره أن يعيد، وإنما نهاه أن يعود إلى الهيئة التي فعلها، وهي كونه يركع دون الصف، وإنما يمشي حتى يصل للصف ثم يركع. وعلى هذا فإن من أدرك الإمام ساجدا لا ينتظر حتى يأتي للركعة الثانية وإن أو الركعة التي بعدها، وإنما يدخل في الصلاة ويسجد معه، ويكون بذلك بحركاته وسكناته فعل تلك العبادة التي يؤجر عليها، ولكنه لا يعتد بها، ولا تعدها شيئا، وإنما يكون الإنسان قد أدرك شيئا إذا أدرك الركعة. لكن هل الركعة تدرك بركوعها كما يقوله جمهور، أو تدرك بكون الإنسان يقرأ الفاتحة كما يقوله بعض أهل العلم، وأنه لو أدرك الركوع لا يكون مدركا الركعة، يعني خلاف بين أهل العلم. لكن كون أدرك شيئا يعتد به حيث يدرك الركعة. لكن إيش المقصود بالركعة؟ هل هو إدراك الركوع؟ جمهور العلماء يقول يدرك الركوع الركعة بالركوع، وبعض أهل العلم يقول لا يدركها إلا إذا قرأ أدرك يعني قراءة الفاتحة، أو قدر قراءة الفاتحة، أو كونه يقرأ الفاتحة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي النيسابوري، ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن الحكم. عن سعيد بن الحكم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع بن يزيد. عن نافع بن يزيد وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن يحيى بن أبي سليمان. عن يحيى بن أبي سليمان وهو لين الحديث. لين الحديث أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن زيد بن أبي العتاب. عن زيد بن أبي العتاب وهو أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وش ثقة؟ ثقة إيه ثقة أخرج له البخاري ومسلم المفرد. البخاري ومسلم. نعم. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم. وأبو داود والنسائي بن ماجه. وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن وابن المقبري. وابن المقبري يعني يحتمل أن يكون سعيد بن أبي سعيد اللي هو ابن، ويحتمل يكون الأب، وكل منهما روى عن أبي هريرة. وكل منهما ثقة، وكل منهما أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره. والحديث يعني في اسناده حميد بن سليمان يحيى بن ابي سليمان، وفيه كلام، والالباني صحح الحديث، ولكن يعني جاء فيه احاديث اخرى تدل على معناه، مثل من جاء والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب السجود على الأنف والجبهة. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. انتهى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب السجود على الجبهة والأنف، أي أن السجود على الجبهة والأنف أحد الأعضاء السبعة التي يكون السجود عليها. قد سبق المرة في الدرس الماضي الأحاديث التي فيها ذكر السبعة، وأنها الوجه وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، وهذه أعضاء السجود. وهذه الترجمة معقودة لواحد من هذه الأعضاء الذي هو الوجه، وهو الجبهة والأنف، وأن يجمع بينهما، ولا يكتفى بأحدهما عن الآخر بل لا بد فيهما, وأن يمكن جبهته, وإذا مكن جبهته فإن أنفه يكون ساجدا معها. أما إذا سجد على أعلى جبهته وعلى مقدمة رأسه فإنه يرتفع الأنف عن الأرض, وهذا لا يسوغ, بل الواجب هو تمكين الجبهة كلها ويكون الأنف معها على الأرض ساجدا لله عز وجل. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رؤي على جبهته وأنفه أثر الماء والطين, وذلك في ليلة صلاها في رمضان, وكان ذلك في ليلة 21 من شهر رمضان, وكان قال إنه رأى ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها بماء وطين, فنزلت السماء وخر السقف وابتل مكان مصلاه صلى الله عليه وسلم, فكان يسجد في الماء والطين, ورؤي على جبهته أثر الماء والطين, جبهته وأنفه أثر الماء والطين. فهذا الحديث هو ذاك الحديث الذي فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الفجر في ليلة من ليالي رمضان, وكانت في تلك السنة ليلة القدر وهي ليلة 21, ورؤي على وجهه أثر الماء, على جبهته وأنفه أثر الماء والطين. فدل هذا على أن الأنف والجبهة يسجد عليهما جميعا, وأنه لا يسجد على واحد منهما, لأن الإنسان يسجد على أنفه ويرفع جبهته, أو يسجد على جبهته ويرفع أنفه, وإنما